إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف عين سين عين واو من الأردن. أختنا لها جمع من الأسئلة تقول في أحدها: كنت أصلي التسبيح يوميا، ولكن عندما سمعت فتوى تقول إن صلاة التسبيح لم يرد فيها نص شرعي توقفت عن صلاتها. سؤالي هو: ما صحة هذه الفتوى وما ثواب من داوم على صلاة التسبيح؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نقدر لهذه الأخت حرصها على الخير وحرصها أيضا على أن يكون عملها صحيحا، بحيث إنها لما سمعت فتوى توقفت حتى تتأكد. صلاة التسبيح لم يرد بها دليل صحيح، لأن الحديث الوارد فيها في إسناده نظر لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات توقيفية، لا يجوز أن يفعل شيء منها إلا إذا صح به الدليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل عبادة لم يثبت فيها دليل صحيح في كتاب الله التي رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تكون بدعة تضر صاحبها وتذل، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ومن ذلك صلاة التسبيح، فإن الحديث الوارد فيها لا تقوم به حجة حسب ما ذكره المحققون في إسناد هذا الحديث. وصلوات الصحيحة والنوافل الصحيحة التي ثبتت كثيرة ولله الحمد، وفيها غنى للمسلم. صلاة الليل، تهجد بالليل، هذا أفضل التطوع. صلاة الضحى، الرواتب التي مع الفرائض، كل هذه مجالات للمسلم بأن يتطوع بالصلاة في ليله ونهاره، ما عدا الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، يعني عن صلاة النافلة فيها، وهي ما بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس وقيل رمح، وما بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وعند توسط الشمس في كبد السماء إلى أن تزول إلى جهة الغرب. في هذه الأوقات يتوقف الإنسان عن صلاة النافلة، وما عداها كله مجال الإنسان أن يصلي النوافل ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى على الصفة المشروعة. وأما ما لم يثبت به دليل أو لم يرد به دليل أصلا، إنه لا يجوز للمسلم أن يقدم عليه. جزاكم الله خيرا. تسأل فتقول: أنا أصلي الضحى يوميا 8 ركعات، وأسلم بين كل ركعتين، وأقرأ في كل ركعة صفحة من القرآن، هل صلاتي على هذا النحو صحيحة؟ وما ثواب من داوم على صلاة الضحى؟ نعم، صلاة الضحى مشروعة، وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام، فما فعلته السائلة أمر طيب ومشروع الحمد لله. وتقرأ فيها ما تيسر من القرآن، تقرأ فيها ما تيسر من القرآن من غير تحريف، سواء طالت القراءة أو قللت منها. نعم. جزاكم الله خيرا. بدأت منذ 2 سنين بحفظ القرآن، والآن أتممت حفظه والحمد لله، وعندما عدت لتسميعه مرة أخرى كنت قد نسيت بعض ما حفظ، مع أنني كنت لا أنتقل من سورة إلا عندما أحفظها تمام الحفظ. هل لي ثواب من حفظ القرآن؟ وعندما كنت أحفظ القرآن عند التسميع كنت أسرع ولا أراعي بعض حركات التجويد، هل يجوز ذلك؟ حفظ القرآن نعمة عظيمة وعبادة عظيمة، فيجب على المسلم الذي حفظ القرآن أن يشكر الله على هذه النعمة. وأما كون السائلة نسيت بعض السور فهذا شيء مصيب الإنسان، النسيان يأتي على البشر، ولكن بإمكانها أن تعاود حفظ هذه السور أو هذا المقدار الذي نسيته وتكمل حفظ القرآن، ولها في ذلك الأجر العظيم إن شاء الله بحسب نيتها وإخلاصها لله عز وجل. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لتركها بعض أحكام التجويد عندما كانت تسمع، أحكام التجويد ليست واجبة، إنما هي مكملة ومجملة للتلاوة، أما الذي يجب فهو قراءة القرآن على الوجه الصحيح، بحيث لا يكون فيه لحن يخل بالمعنى، يعني يقرأه على الوجه الصحيح من رفع ما يستحق الرفع ونصب ما يستحق النصب وخفض ما يستحق الخفض بحسب قواعد اللغة العربية، هذا هو الواجب. وأما التجويد فإنه أمر مكمل إذا حصل فيه تكميل للتلاوة وتجميل لها، وإذا لم يحصل فليس بلازم، إنما لازم صيانة التلاوة عن الخطأ اللغوي من رفع المنصوب أو نصب المرفوع أو غير ذلك مما يخل بالمعنى. جزاكم الله خيرا. ما حكم مصافحة زوج الأخت؟ وهل مصافحته إذا كانت جائزة تنقض الوضوء؟ مصافحة زوج الأخت لا تجوز لأنه أجنبي منها، مجرد كونه زوجا لأختها لا يجعله محرما لها، ولا يجوز لها أن تصافحه ولا أن تصافح أي رجل ليس من محارمها، لأن ذلك سبب للفتنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء اللاتي لسن من محارمه عليه الصلاة والسلام وهو القدوة. وأما كون مصافحة المرأة تنقض الوضوء فهذا مجال خلاف بين أهل العلم في لمس المرأة بدون حائل. من العلماء من يرى أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من يرى أنه ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من يفصل فيقول إن كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإن كان لغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. ولعل هذا القول هو أعدل الأقوال وأقربها للصحة، ولكن لا يفهم من كونه لا ينقض الوضوء على قول من قال ذلك أنه يباح، بل إنه يحرم ويأثم فاعله، وإنما الكلام في انتقاض وضوئه مع إثمه أو عدم انتقاضه. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل فتقول أنا أصلي الصلاة المفروضة وأصلي الضحى وأربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر وركعتين قبل المغرب وبعد صلاة العشاء، أصلي أربع ركعات بعد الفرض والسنة مباشرة، وقبل النوم أصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة، وأصلي ثلاثا وترا ثم أنام. أرجو على ضوء هذا أن تبينوا لي أوقات نفل غير ما ذكرت، جزاكم الله خيرا. وكما هو معلوم هناك نوافل مقيدة ونوافل مطلقة. من النوافل المقيدة الرواتب التي مع الفرائض، أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، أو أربع ركعات بعدها وهذا أفضل، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر بعدما يطلع الفجر. هذه هي الرواتب التي مع الفرائض. وهناك نوافل مطلقة يعني ليست مقيدة بحالة أو بوقت، ومنها صلاة الليل. صلاة الليل فيها فضل عظيم، وهي أفضل صلاة التطوع، وأفضلها ما كان في جوف الليل أو في آخر الليل وقت النزول الإلهي، ويختم صلاة الليل بالوتر. إذا كان يثق من قيامه في آخر الليل فإنه يؤخر الوتر ويجعله في آخر الليل بعدما يفرغ من تهجده، وإن كان لا يثق من قيامه في أول الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يوتر قبل أن ينام، لأنه لا يستيقظ في آخر الليل إلا لصلاة الفجر، لانشغاله بمذاكرة العلم ومدارسة العلم وحفظ الأحاديث. والأوقات التي تشرع النافلة فيها نوافل مطلقة هي ما عدا الأوقات المنهي عنها، الأوقات المنهي عنها وهي خمسة على التفصيل، من بعد صلاة ما بطلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة الفجر إلى أن تتغير الشمس للغروب، وعند تضيفها إلى الغروب إلى أن تغرب. هذا أوقات النهي الخمسة على سبيل التفصيل. أما على سبيل الإجمال فهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعند قيام الشمس حتى تزول، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، تكون ثلاثة أوقات على سبيل الإجمال. في هذه الأوقات لا يصلي الإنسان فيها نافلة، ما عدا ذوات الأسباب ففيها خلاف. وغير أوقات النهي فإن المجال مفتوح أمام المسلم أن يصلي من النوافل ما تيسر له. جزاكم الله خيرا. هل صلاة النفل مباشرة بعد العشاء جائزة، أم يستحسن أن يكون هناك فصل بين الصلاة المفروضة وصلاة النفل؟ أما الراتبة إنها تصلى بعد صلاة العشاء مباشرة، لأنها تابعة لصلاة العشاء ومرتبطة بها. وأما النفل المطلق فهذا محل سعة، له أن يأتي به بعد العشاء مباشرة، وله أن يؤخره إلى آخر الليل أو إلى وسط الليل أو إلى وقت قليل بعد العشاء، هو مخير في هذا الأمر، في هذا واسع. جزاكم الله خيرا. هل صلاة أربع ركعات ثم صلاة الوتر بعدها قبل الذهاب للنوم تعتبر من قيام الليل؟ نعم، ما كان بعد صلاة العشاء فإنه من قيام الليل، ما كان بعد صلاة العشاء من النوافل فإنه يعتبر من قيام الليل. فإذا صلى المسلم ما تيسر له ثم أوتر بعده قبل النوم فهذا من صلاة الليل، ولكن تأخيره إلى وسط الليل أو إلى آخر الليل أفضل. جزاكم الله خيرا. لها قضية تقول فيها: أنا طالبة انهيت الدراسة منذ 5 سنوات وحصلت على معدل عال وكنت الأولى على التخصص، ولكن لم أحصل على الوظيفة حتى الآن، مع أن الطالبات اللواتي تخرجن معي وبمعدل أقل واللواتي تخرجن بعدي ب3 سنوات حصلن على الوظيفة. وكثيرا ما أرى في المنام شيخا يقول لي بأن فيك السحر وأكثر من مرة ويقول إنه عمل فلانة، وتستمر على هذا المنوال فضيلة الشيخ إلى أن تقول ذهبت إلى امرأة وقالت نعم أنت مسحورة وسوف أعمل لك ما يفك السحر، ثم كتبت لي قل أعوذ برب الفلق في ورقة، ولما رأتني مترددة قالت أنا لا أعالج بالقرآن، ما رأيكم فيما فعلت جزاكم الله خيرا، وهل أفعل ما قالته تلك المرأة لأني أخشى ألا تقبل صلاتي 40 يوما؟ أما بالنسبة لحصول العمل الوظيفي فهذا أمره سهل، ما دمت قد بذلت الأسباب لحصول العمل الوظيفي ولكنه تأخر حصوله فهذا ربما يكون في صالحك، لأنك لا تعلمين الخير في ذلك، ربما يكون الخير في ترك العمل الوظيفي. الله تعالى يقول وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا، كتب عليكم القتال وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فما عليك إلا أن تبذل الأسباب، فإن حصل المقصود الحمد لله، وإن لم يحصل فإنك ترضين بقضاء الله وقدره، وربما يكون الخير في ذلك، فلا تكرهي تأخر العمل الوظيفي ما دمت قد بذلت السبب. وأما أن أحدا يأتيك في النوم ويقول أنت مسحورة فلا تصدقي لذلك، إنه ربما يقول هذا الذي يأتيك من الشيطان يريد أن يفتنك بذلك وأن يضايقك في ذلك ويكون كاذبا، فلا تصدقي ولا تذهبي إلى السحرة لعلاج هذا السحر أو لسؤالهم، إن ذلك أمر لا يجوز، ولكن عليك الأذكار وتلاوة القرآن والعلاج المشروع إذا كان عندك سحر واقع بالحقيقة في الحقيقة. أما مجرد التوهيم ومجرد الأحلام مجرد أخبار السحرة والكهنة فهذا أمر لا يجوز الاعتماد عليه، ولكن إذا كنت تحسين بالفعل أنك مصابة بسحر فإنك تعالجي له بالأمور المشروعة بالذكر والاستعاذة بالله من الشياطين وتلاوة القرآن والعلاج عند الموثوقين من أهل العلم الذين يعالجون بالرقية من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيذهب هذا عنك بإذن الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تدلونها على بعض الأدعية أو الأوراد التي تعينها في الاستشفاء إن شاء الله تعالى في الصالح؟ القرآن عموما شفاء، ولكن إذا اختارت الآيات التي فيها إبطال السحر مثل المعوذتان ومثل قوله تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، مثل قوله تعالى ألقي السحرة ساجدين ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، يعني تتبع الآيات التي فيها ذكر السحر وذكر إبطاله كتاب الله عز وجل، وفي ذلك الشفاء إن شاء الله. وكما ذكرنا إذا كان هناك من أهل العلم من هو موثوق في عقيدته وفي علمه ويرقي هذه المريضة فإن هذا أمر لا بأس به، أما الذهاب إلى المشعوذين وإلى الدجالين والكذبة والسحرة فهذا أمر لا يجوز. جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية السورية محافظة الحسكة رسالة بعث بها المستمع علي خضر الفلاح فيما يبدو. أخونا يقول أنا شاب في 25 من عمري أشكو من كثرة الحفيات منذ أكثر من 5 سنوات، ويخرج مني سنويا من 5 إلى 6 حفيات وخاصة في شهر رمضان المبارك، وأتألم كثيرا وأتعذب حين تخرج الحصبة مني، ومن الألم الشديد أضطر أحيانا إلى الإفطار في شهر رمضان الفضيل وبعد الشهر مباشرة أصوم الأيام التي أفطرت قضاء، هل هذا جائز أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا حرج عليك الإفطار في مثل هذه الحالة، إذا أصابت الحصى وتعلمت من ذلك وضعفت عن الصيام فلا مانع من أن تفطر، لأن الله رخص للمريض الإفطار، قال تعالى من شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وأنت لك العذر في هذا، فإذا أفطرت من أجل المرض فإنك قد أخذت بالرخصة وتقضي من أيام أخرى، وقد ذكرت أنك قضيتها والحمد لله، فما فعلته صحيح لا غبار عليه والحمد لله. الحمد لله جزاكم الله خيرا. المستمع سالم عين عين من سوريا يسأل ويقول هل دعاء القنوت فرض في صلاة الصبح، وهل تجوز الصلاة بدون دعاء القنوت؟ الذي عليه جمهور أهل العلم سلفا وخلفا أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر إلا في وقت النوازل التي تنزل بالمسلمين مثل تسلط العدو عليهم ومحاربة معاصرة العدو في بلادهم أو مثل تسلط العدو على المسلمين في بلاد أخرى، فإن المسلمين يقنطون الركعة الأخيرة قبل الركوع في صلاة الفجر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في هذه الحالة ويدعو المستضعفين من المسلمين في مكة ويدعو على أناس من الكفار دون المسلمين. في هذه الحالة حالة النوازل القنوط مشروع في صلاة الفجر، وفيما عداها فإنه غير مشروع عند جمهور أهل العلم سلفا وخلفا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. رضع أخي الأكبر من إحدى النسوة وعندها بنت ترضع مع أخي، فهل يجوز لي أن أتزوج من إحدى بناتها أو بنات أخواتها الأكبر منها أو الأصغر منها، علما بأن أخي يكبرني من بأكثر من 10 سنوات؟ إذا كان الرضاع مقتصر على أخيك وأنت لم ترضع من هذه المرأة، فلا مانع من أن تتزوج من بناتها وإن كن أخوات أخيك من الرضاعة، لأن الحكم يتعلق بالرضاع فقط. أما إخوة الرضع فلا ينتشر عليهم حكم، وبناء على ذلك لك أن تتزوج من بنات مرضعة أخيك، فبنت لك أنت لم ترضع منها. لا. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول، هل مسح الرقبة أثناء الوضوء مكروه؟ نعم، مسح الرقبة لا يجوز في الوضوء، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد وأمر الله تعالى به مسح الرأس، قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، وأما العنق فلم يرد مسحه في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعله فإنه يكون مبتدعا، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل، لأنه زيادة غير مشروعة في الوضوء. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تجوز النية بالصيام بعد طلوع الشمس؟ تجوز بإذن النافلة، تجوز نية الصيام من النهار وصيام النفل بشرط أن لا يكون قد تناول بعد طلوع الفجر الصيام، لأن أصبح ولم يتناول شيئا بعد طلوع الفجر فله أن ينوي الصيام في النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة على أهله سألهم هل عندهم شيء يقدمونه له، فذكروا أنه ليس هناك أو لا يجدون شيئا، فقال إني إذا صائم، فدل على صحة نية الصيام نافلة بعد طلوع الفجر وقبل زوال الشمس لهذا الحديث، ولأن النافلة أوسع من الفريضة. أما صيام الفرض أنه لا يصح إلا بنية من الليل، لا بد أن ينويه قبل طلوع الفجر، صيام رمضان أداء أو قضاء، صيام الكفارة، صيام النذر، الصوم الواجب لا يجزي إلا أن ينويه قبل طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية أو يجمع النية من الليل. نعم. جزاكم الله خيرا. لقد أقرضت مقدارا معينا من الذهب لرجل ليقضي حاجته، فهل يرده ذهبا أم يرد ثمنه؟ جزاكم الله خيرا. بالخيار، فهذا دين لك في ذمته، لك أن تتقاضاه من نوعه ولك أن تتقاضى بدله من علة أخرى أو من سلع وعروض تجارة، فالأمر راجع إليك، لك أن تتقاضى من جنس الدين ولك أن تتقاضى بدله ما لم يكن هناك مواطأة من قبل بينك وبينه. بعد هذا رسالة من المستمع يعقوب دخلي جبريل سوداني مقيم بحفر الباطن، يقول أنا في أثناء الصلاة وسمعت اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في الراديو، هل أصلي على الرسول وأنا في أثناء الصلاة؟ في أثناء الصلاة لا يصلى صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إن سمعي مثلهم، وإن صليت عليه في نفسك فلا بأس بذلك. أرجو توضيح صفة التيمم. صفة التيمم أن يضرب بيديه في الأرض التي الأرض الطاهرة، أن يضرب بيديه على الأرض الطاهرة ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته ضربة واحدة، وإن ضرب ضربتين ضربة يمسح بها وجهه وضربة يمسح بها كفيه فهذا جائز، ولكن الصفة الأولى أصح، يعني يضرب بيديه الأرض مرة واحدة ثم يمسح ببطون أصابع يديه وجهه ويمسح براحته بكفيه أو يمسح كفيه براحته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.